خلافك وهو لغة فيه. قال الشاعر: عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطئ بينهن حصيرا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. نصب على المصدر أي سن الله ذلك سنة، وهو أن يهلك كل أمة أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم. فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها من أجلهم، ويدل عليه: ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تغييرا. ثم قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زال فصلى بي الظهر، وقيل لغروبها. وأصل التركيب للانتقال ومنه الدلك، فإن الدالك لا تستقر يده، وكذا كل ما تركب من الدال واللام كدلج ودلح ودلع ودلف ودلها. وقيل الدلوك من الدلك لأن الناظر إليها يدلك عينيه ليدفع شعاعها، واللام للتأقيت مثلها في لثلاث خلونا. إلى غسق الليل إلى ظلمته، وهو وقت صلاة العشاء الأخيرة. وقرآن الفجر، وصلاة الصبح سميت قرآنا لأنه ركنها، كما سميت ركوعا وسجودا، واستدل به على وجوب القراءة فيها، ولا دليل فيه لجواز أن يكون التجوز لكونها مندوبة فيها. نعم، لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على الوجوب فيها نصا وفي غيرها قياسا. إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، أو شواهد القدرة من تبدل الظلمة بالضياء، والنوم الذي هو أخو الموت بالانتباه، أو كثير من المصلين، أو من حقه أن يشهده الجم الغفير. والآية جامعة للصلوات الخمس: إن فسر الدلوك بالزوال، ولصلوات الليل وحدها إن فسر بالغروب. وقيل المراد بالصلاة صلاة المغرب، وقوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل بيان لمبدأ الوقت ومنتهى، واستدل به على أن الوقت يمتد إلى غروب الشفق. ومن الليل فتهجد به، وبعض الليل فاترك الهجود للصلاة، والضمير للقرآن نافلة لك، فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة، أو فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما يحمده القائم فيه وكل من عرفه، وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة. والمشهور أن مقام الشفاعة أنه مقام الشفاعة لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، ولإشعاره بأن الناس يحمدونه لقيامه فيه، وما ذاك إلا مقام الشفاعة وانتصابه على الظرف بإضمار فعله، أي فيقيمك مقاما أو بتضمين يبعثك معنى، أو الحال بمعنى أن يبعثك ذا مقام. وقل رب أدخلني، أي في القبر مدخل صدق إدخالا مرضيا، وأخرجني أي منه عند البعث مخرج صدق إخراجا ملقا بالكرامة. وقيل المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة، وقيل إدخاله مكة ظاهرا عليها وإخراجه منها آمنا من المشركين، وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالما، وقيل إدخاله فيما حمله من أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤديا حقه، وقيل إدخاله في كل ما يلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه. وقرئ مدخل ومخرج بالفتح على معنى أدخلني فأدخل دخولا، وأخرجني فأخرج خروجا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، حجة تنصرني على من خالفني، أو ملكا ينصر الإسلام على الكفر. فاستجاب له بقوله: فإن حزب الله هم الغالبون، ليظهره على الدين كله، ليستخلفنهم في الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقل جاء الحق، جاء الإسلام، وزهق الباطل، وذهب وهلك الشرك من زهق روحه إذا خرج. إن الباطل كان زهوقا، مضمحلا غير ثابت. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وفيها 360 صنما، فجعل ينكث بمخصرة في عين واحدة منها، ويقول جاء الحق وزهق الباطل، فينكب لوجهه حتى ألقى جميعها. وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة، وكان من صفر، فقال يا علي ارمي به، فصعد فرمى به فكسره. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو في تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم، كالدواء الشافي للمرضى. ومن للبيان فإن كله كذلك. وقيل إنه للتبعيض، والمعنى أن منه ما يشفي من المرض كالفاتحة وآيات الشفاء. وقرأ البصريان ننزل بالتخفيف، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لتكذيبهم وكفرهم به. وإذا أنعمنا على الإنسان بالصحة والسعة أعرض عن ذكر الله ونأى بجانبه لوى عطفه وبعد بنفسه عنه، كأنه مستغن مستبد بأمره. ويجوز كأنه مستغن مستبد بأمره، ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار، لأنه من عادة المستكبرين. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان هنا وفي فصلت وناء على القلب أو على أنه بمعنى نهض. وإذا مسه الشر من مرض أو فقر كان يئوسا شديد اليأس من روح الله. قل كل يعمل على شاكلته، قل كل أحد يعمل على طريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة أو جوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أسد طريقا وأبين منهجا. وقد فسرت الشاكلة بالطبيعة والعادة والدين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ويسألونك عن الروح الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبر، قل الروح من أمر ربي من الإبداعيات الكائنة بكون من غير مادة وتولد من أصل كأعضاء جسده، أو وجد بأمره وحدث بتكوينه، على أن السؤال عن قدمه وحدوثه. وقيل مما استأثره الله بعلمه، لما روي أن اليهود قالوا لقريش سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي. فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح، وهو مبهم في التوراة، وقيل الروح جبريل، وقيل خلق أعظم من الملك، وقيل القرآن. ومن أمر ربي معناه من وحيه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تستفيدونه بتوسط حواسكم، فإن اكتساب العقل للمعارف النظرية إنما هو من الضروريات المستفادة من إحساس الجزئيات. ولذلك قيل من فقد حسا فقد فقد علما. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس ولا شيئا من أحواله المعرفة بذاته، وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس فيه. فلذلك اقتصر على هذا الجواب كما اقتصر موسى في جواب وما رب العالمين بذكر بعض صفاته. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك قالوا أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ فقال بل نحن وأنتم. فقالوا ما أعجب شأنك ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وساعة تقول هذا فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. وما قالوه لسوء فهمهم، لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والحق ما تسعه القوة البشرية، بل ما ينتظم به معاشه ومعاده، وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها قليل ينال به خير الدارين، وهو بالإضافة إليه كثير. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، اللام الأولى موطئة للقسم، ولنذهبن جوابه النائب مناب جزاء الشرط، والمعنى إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، من يتوكل علينا استرداده مستورا محفوظا. نعم. ثم قال تعالى إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. لقد بين الله عز وجل المعاداة التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، ومن إزعاجاتهم ومن نصرهم للآلهة المزعومة التي كانوا يعبدونها من دون الله ويقولون لتقربنا إلى الله زلفى. ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرادوا إزعاجه، أرادوا التضييق عليه وعلى أصحابه، أرادوا أن يخرجوه من الأرض التي ولد فيها ومن الأرض التي بعث بها، ولكن الله عز وجل بين أنهم لن يبقوا بعد ذلك إلا قليلا، فإن صناديدهم الذين فكروا في ذلك بعد سنتين من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقل، كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يلقونهم في القليب في بدر، فإن الله انتقم منهم ولم يعودوا إلى بلدتهم بعد ذلك. أو ربنا تبارك وتعالى بعد فترة من الرسب من السنين، وهو كما قال لنبيه الكريم عند صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ففتح الله عز وجل بهذا الصلح الذي كان ظاهره المصلحة للكافرين، وربما كان ظاهره أيضا النيل من المسلمين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عما سيحدث، فاختلط المسلمون بالكافرين واختلط الكافرون بالمسلمين، وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ثم هيأ الله عز وجل لرسوله فتح مكة ففتحها، فجاء في يوم الفتح، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما وطلب من أصحابه ألا يرفعوا السلاح وألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، وقد أبيحت له مكة ساعة من نهار حتى وجدوه أخا كريما وابن أخ كريم، عندما قال لهم: اذهبوا أنتم الطلقاء، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل له؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. كذلك أراد اليهود من جهة أخرى، أراد اليهود أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرض الأنبياء جميعا بأرض الشام، فأنت كيف تخرج في المدينة في يثرب؟ اذهب إلى الشام نؤمن بك. وهكذا عادتهم، والله لو ذهب إلى الشام لا يؤمنون به، وهكذا عادتهم المراوغة، وهكذا كان الأمر. فخرج مرحلة ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في النتيجة أنه قتل بني قريظة وأجل بني النضير بعد ذلك عن المدينة المنورة. إذن نجد ماذا أعد الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. كلما أرسلنا رسولا إلى أمة وكلما أظهره الله عز وجل، أرادت تلك الأمة أن تخرج رسولها، وهكذا شأن الدعاة إلى الله عز وجل. وإلى يومنا هذا تجد من يتكلم بكلمة الحق، ومن يتكلم بكلمة الإيمان، ومن لا يقيم لروحه ولا لذاته شأن، بل الشأن شأن القرآن، والشأن شأن الإسلام، والشأن شأن الدين، عند ذلك يخرج من بلده، وعند ذلك ينتقل من مكان إلى مكان. وانظروا إلى دعاة إلى الله عز وجل الذين يتكلمون كلمة الحق، لا تجد واحدا منهم في بلده ولا في وطنه، بل تجده قد أخرج من بلده ومن وطنه مهاجرا إلى الله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل وعد بإظهار الحق سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنة الله في الحياة لن تتغير أبدا. ثم ذكر الله أمر الصلاة فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لو أردنا أولا أن نرى كيف وقت الله عز وجل لنا الصلاة، فلو نظرنا إلى دلوك الشمس عند الزوال فهذه أول صلاة ظهرت، وهي صلاة الظهر. هذا من الناحية التفسيرية. أما ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فصلى به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول وقتها، وصلى به الصلوات الخمس في اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولو أردنا أن نذكر ذلك على سبيل السرعة، فإننا ننظر عندما تشرق الشمس من الشرق، فإذا صارت في كبد السماء يسمى هذا الشمس عمودية على أي شاخص يكون، أي لا تجد ظلا أبدا إلا الظل الذي يقوم عليه الذي تحته تماما. فإذا بدأت الشمس إلى جهة الغرب، عند ذلك بدأ الظل يظهر من جهة الشرق قليلا، دخل وقت الظهر. فإذا صار ظل الشيء مثله، لو وضعنا شاخص طوله متر فصار الظل على الأرض مترا، دخل وقت العصر. فإذا غاب قرص الشمس، وهذا نراه إذا كنا في صحراء، فنرى أن قرص الشمس كأنما يدخل في الأرض، أو كنا على ساحل البحر فكأنما قرص الشمس ماذا يدخل في البحر. فإذا لم يبد له حاجب دخل وقت المغرب، ويبقى وقت المغرب حتى ينتهي الشفق الأحمر، فيدخل وقت العشاء، ووقت العشاء إنما يدخل بعد ذلك، وهكذا طيلة الليل حتى طلوع الفجر الصادق، وهو الذي يخرج بعد طلوع الفجر الكاذب، وهذا وقت الفجر. ويبقى وقت الفجر إلى طلوع الشمس، أما من طلوع الشمس إلى الزوال فهذا وقت معطل لا توجد فيه صلاة. صلى سيدنا جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات في أول وقتها، وكذلك في اليوم الثاني في آخر وقتها، إلا صلاة المغرب كان يصليها في وقت واحد. ولذلك في المذهب الجديد عند الإمام الشافعي أن صلاة المغرب فقط لقضاء الحاجة والوضوء والاستعداد للصلاة، وخمس ركعات فقط، ثلاثة فريضة واثنتان سنة، فإذا فعلها الإنسان انتهى وقت المغرب. لكن رجح العلماء أن المذهب القديم وهو إلى وقت العشاء قالوا، وكما قال العمريطي رحمه الله: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. إذن هذا ما كان بالنسبة: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. وإذا كان الأمر للغروب فإن الآية تدل أيضا على صلاة المغرب، فإذا دلكت الشمس وغابت عند ذلك يدخل وقت المغرب، فإذا غاب الشفق الأحمر عند ذلك دخل وقت العشاء، فإذا كان الفجر الصادق دخل وقت الفجر. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سمى هذه الصلاة، سماها قرآنا لكثرة ما يقرأ فيها. جل هذه الصلاة قراءة للقرآن الكريم، وهذه الصلاة هي عنوان المسلمين وهي عنوان الصالحين. فمن كان يرى نفسه في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء فهذا من إكرام الله له، فليقل: اللهم ثبتني على ذلك، اللهم أمتني على ذلك، اللهم وفقني لتمام العمل ذلك. هذا ليس منا، والله هذا توفيق من الله عز وجل أن اجتمعنا على صلاة الفجر وأن اجتمعنا على فهم كتاب الله عز وجل إلى وقت صلاة الضحى عند ذلك. فهذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل هو في أمان الله سبحانه وتعالى حتى يمسي. أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال الشيخ أيضا وبين أن الأفعال التي فيها دال ولام كلها تدل على، قال: وكذا كل ما تركب من الدال واللام كدلج ودلح ودلع ودلف ودلها، يعني كلها تدل على دخول شيء في شيء. حتى إن الإنسان في وقت الظهر لو نظر إلى الشمس لا يستطيع أن يقر عينه وأن ينظر إلى الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. نعم، تارة تسمى الصلاة ركوعا، وتارة تسمى سجودا، وتارة تسمى قرآنا، وهذا ما يكون فيها. فلا صلاة بدون ركوع ولا سجود ولا قرآن، بل إن الله عز وجل شهد لهذه الصلاة شهادة خاصة فقال: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى كان مشهودا؟ تشهده ملائكة الليل وتشهده ملائكة النهار. أيضا كان مشهودا، نشهد به ظواهر قدرة الله عز وجل. من الذي أذهب بالظلام وأتى بالضياء؟ من الذي أتى باليقظة بعد الموت الذي النوم هو الموت، الموتة الصغرى، فإن الله أحيانا بعد أن أماتنا. وهذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو به: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن النوم هو أخو الموت. نعم، إذا كنا مسلمين حقا فهذه الصلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا دليل على عزة المسلمين، أننا نجد صلاة الفجر تمتلئ فيها المساجد كما تمتلئ في صلاة العيد أو كما تمتلئ في صلاة الجمعة. هذه الحقيقة، وكلما رأيت هذا الأمر يخف فهذا دليل على عدم عزتهم وعلى عدم كرامتهم وعلى عدم إقبالهم على الله تبارك وتعالى. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد المتخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء بالمنافق. علامة المنافق عدم حضور صلاة الفجر وعدم حضور صلاة العشاء. فالحمد لله الذي أبعدنا عن النفاق، اللهم طهرنا من النفاق، اللهم طهرنا من النفاق، اللهم طهرنا من النفاق يا رب العالمين، ومن الليل فتهجد به. أيضا شيء آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمره بقيام الليل وأمره أيضا بالتهجد. ما الفرق ما بين الأمرين؟ كل صلاة بعد صلاة العشاء نافلة تسمى بقيام الليل، وكل صلاة بعد النوم تسمى تهجدا. أما صلاة الليل فالتهجد، وهو الذي من بعد نوم يوجد، تنام ثم تستيقظ للصلاة. وربنا عز وجل قال لرسوله الكريم: أقم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال له في آخر الآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه. إذن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام مقام الشفاعة، هذا المقام الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: أمتي أمتي. هذا المقام الذي يحمده القائم فيه وكل من عرف. نعم، هذا المقام مقام الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقام الذي يشرب المسلمون من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا على الإطلاق. إذن هذا المقام يقيمك في هذه الحال، يقيمك في ذلك المقام، المقام العظيم عسى. وعسى في القرآن الكريم تفيد التحقق، وليس بمعنى أنه يمكن أن يحدث أو لا، لا، عسى سيقيمك الله عز وجل، يقيمك ربك المقام المحمود. وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذا أيضا يقوله كل إنسان مؤمن. نسأل الله عز وجل عندما ندخل في قبورنا نقول: أدخلني مدخل صدق. إدخال الصدق أن تكون الإدخال مرضي، الإدخال إلى روضة إن شاء الله من رياض الجنة. أدخلني مدخل صدق إدخالا مرضيا يا رب العالمين، أخرجني منه عند البعث والنشور. ما أجمل الإنسان الذي يموت على طاعة الله عز وجل. أفكر في بعض الناس كثيرا، وأتمنى لي ولكم جميعا أن تكون نهايتنا كنهاية هؤلاء. إخواننا يعلمون أنه كان عندنا هنا في المسجد رجال كانوا يأتون قبل الفجر بساعات، يعبدون الله عز وجل، يقرؤون القرآن الكريم، يحضرون درس العلم، يصلون الضحى، ثم بعد ذلك يذهبون إلى بيوتهم. لا تنفك عنهم ساعة ولا يوم إلا ويأتون إلى المسجد. كيف كان موتهم؟ والله الجميع كان موتهم بين قارئ وساجد، بين قارئ وما بين ساجد. بالأمس القريب كنت أنظر، وربما بعضكم نظر، لرجل في الكويت كان يتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو إلى الحق. ثم بحثت عن حياته فوجدت حياته مليئة 60 عاما يدعو فيها إلى الحق وإلى الزكاة وإلى استقبال العلماء وإلى الدعوة إلى الله عز وجل. وكان يقول لهم ويذكرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يخدم أهله. قال: لا عيب إذا فتحت باب السيارة لزوجتك اليوم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبته الشريفة لتقف عليها السيدة عائشة لتركب على الجمل. أو تركب على الدابة هكذا. فما إن تكلم حتى شعر بروحه تخرج من صدره فقال لا إله إلا الله. انظر إلى هذا الأمر، عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله أمام مشهد من الناس. أتذكر شخصا آخر كان في أحد مساجد دمشق وهو من آل الخطيب، كان يقول اتقوا الله على المنبر ويشير بيده، فإذا به وبيده يسقط على المنبر قد خر ميتا لله عز وجل. نتصور هؤلاء يوم القيامة عندما يحشر الناس، هذا خطيب، هذا قارئ للقرآن، هذا موحد لله عز وجل، هذا آمر بالمعروف، هذا ناهي عن المنكر. ما رأيك لو أخذت في المقابل هذا يغني ويرقص، هذا يشرب الخمر، هذا يزني، هذا يفعل المنكرات، هذا يظلم الناس، هذا يضرب الناس يعني ويظلمهم، كم هو الفرق ما بين هؤلاء وهؤلاء؟ يحشر المرء على ما مات عليه. اللهم أدخلنا مدخل صدق، اللهم أخرجنا مخرج صدق يا رب العالمين. وقل ربي أدخلني، أدخلني في القبر مدخل صدق، المدخل المرضي يا رب العالمين، اجعل هذا القبر روضة من رياض الجنة، وأخرجني مخرج صدق أيضا إخراجا عند البعث، ألقاه بالكرامة، ألقاه باستقبال الملائكة، ألقاه بأن آخذ كتابي بيميني، ألقاه بأن الملائكة تقول سلام عليكم طبتم فادخلوها. إذن هذا الأمر الذي نرى أن الملائكة، هذا إذا كان الأمر بالنسبة للقبر. أيضا إن الله عز وجل أدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة إدخال صدق، وأخرجه من مكة خروج صدق، وعاد إلى مكة نعم وقد أمن من المشركين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الغار مدخل صدق، وخرج منه مخرج صدق، وخرج سالما. إذن أنت تستطيع أن تقول أي دخول وأي خروج تفعله في هذه الحياة الدنيا، تستطيع أن تؤيد به هذا الكلام، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان نصر الله عز وجل عباده على الكفار، الملك الذي فيه ملك الإسلام على الكفر، استجاب الله عز وجل له فقال فإن حزب الله هم الغالبون. أظهره الله عز وجل ليظهره الله على الدين كله، نعم لا يستخلفنهم في الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق، وفي كل وقت نقول جاء الحق وزهق الباطل، ولكن الله يختبرنا، ولكن الله يمتحننا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقل جاء الحق الإسلام، زهق الباطل، ذهب، هلك الشرك، نعم إن الباطل كان زهوق، الباطل دائما مضمحل. حاول أهل مكة أن يعبدوا الأصنام فجعلوا للأصنام كما يروي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جعلوا 360 صنما وجعلوها من أعلى الكعبة وإلى حول الكعبة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنزة بمخصرة بعصا؟ يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، مثبتة على الأرض، مصبوب عليها الرصاص، قوية في الأرض، عندما جاءت بقوة الله عز وجل بمدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هكذا برأس العنزة فيخر مطويا عليه على الأرض. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا إذن نزلت الأصنام، بقي صنم واحد كان من نحاس على ظهر الكعبة، إنه صنم خزاعة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى ارمي به فصعد فرمى به فكسره. نعم هكذا كان ينخسه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ننزل من القرآن ما هو شفاء. هذا القرآن شفاء، شفاء للأمم، شفاء للحضارات، شفاء للأمراض، شفاء للقلوب، شفاء للأسر. الآية والسورة الأولى الفاتحة التي تسمى الشافية عندما اعتقدها ذلك الصحابي وكانوا جياعا واستطعموا قوما فلم يطعموهم فقالوا إن لنا أميرا قد لدغ هل عندكم من يرقيه، فاشترطوا لهم جعلا فجاءوا إلى ذلك الإنسان الأمير فقرأوا عليه سورة الفاتحة فدرئ هذه القراءة من قلوبهم في اعتقادهم في سلوكهم، فأخذوا قطيعا من الغنم مقابل ذلك، ولكنهم نظروا هل يجوز لهم أن يأكلوا شيئا أم لا، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ثم بين لهم صحة الأكل منه واضربوا لي بسهم منها لا تضيقا عليهم وإنما زيادة وبيان. ننزل من القرآن ما هو شفاء. أخي المؤمن عندما تأكل شيئا من العسل وتعلم أنه فيه شفاء اعتقد ذلك. الاعتقاد أقوى من العسل، الاعتقاد بأن الله جعل فيه شفاء أقوى بكثير. الله هو الشافي وهذه وسيلة. الله عز وجل يقول فيه شفاء للناس. ألم يذكر ربنا عز وجل في قرآنه الكريم مرات بآيات من الشفاء؟ قال ويشفي صدور قوم مؤمنين. ألم يقل وشفاء لما في الصدور؟ ألم يقل فيه شفاء للناس؟ ألم يقل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ ألم يقل حكاية عن سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين؟ ألم يقل ربنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء؟ جرب العلماء هذا، قرأوها، كتبوها، جعلوها في إناء، شربوا عنها. نعم هذه أمور هامة جدا، ولذلك إذا أخذها الإنسان وعمل بها فإنه يشفى إن شاء الله تبارك وتعالى باعتقاده هذا الاعتقاد الحسن. وننزل من القرآن ما هو شفاء. من القرآن أي ببعض القرآن، أو من تكون للبيان، القرآن كله شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كلما كذبوا كلما خسروا، كلما كفروا كلما خسروا. ثم قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا أنعمنا على الإنسان أنعمنا عليه بأي شيء؟ إن الصحة التي على أبداننا في كل يوم تعتبر من أكبر النعم الله عز وجل علينا. إذا نظرت بعينك فرأيتها تبصر، وبأنفك فرأيته يشم، وبفمك فرأيته يتذوق، وبيدك تتلمس، وأذنك تسمع. فاحمد الله، احمد الله على الصحة، احمد الله على العافية. إذن احمد الله على السعة في الرزق، احمد الله لا تمد يدك لإنسان، تسأل فقط، إذا سألت فاسأل الله. وإذا أنعمنا على الإنسان، لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ كلما زادته النعمة كلما ابتعد عن طاعة الله، كلما أعرض عن ذكر الله، كلما لوى بعطفه وتكبر وظن أنه هو الذي يأتي بالمال، ونسي أن المال هو عبارة عن عرض زائل، وأن الحكم عرض زائل، وأن المكانة وأن المناصب عبارة كلها عن عرض زائل، رحم الله هارون الرشيد كتب على قصره: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك اعتبر بذلك، لابد أن تنتقل إلى القبر، لابد أن لذاذا تتكبر. الكبرياء إنما هو صفة أثيمة عندما يفعلها المخلوق، إنها الصفة التي أخرجت إبليس من الجنة، إنها الصفة التي كانت سبب لنعن الله عز وجل لإبليس. وإذا مسه الشر كان يئوسا، إذا مسه المرض، مسه الفقر، كان شديد اليأس من روح الله تبارك وتعالى. بينما المؤمن إذا جاءه المرض فيقول: وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم إني أسألك الشفاء العاجل. هكذا يأخذ يتوسل إلى الله عز وجل. يأتي الناس فيدعون له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك. أما هذا المتكبر ماذا قال ربنا؟ وإذا مسه الشر، الأمراض، الفقر، كان يئوسا. لذلك أحيانا كثير من هؤلاء يذهب فينتحر. قل كل يعمل على شاكلته. إذن كل إنسان له طريقة، المؤمن له طريق الهدى والكافر له طريق الضلال. نعم، كل إنسان يعمل بحسب جوهر روحه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. ثم قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اللهم اجعلنا من الذين يسيرون على طريقة الهدى، على طريقة التوكل على الله عز وجل، على طريقة الرسل، على طريقة الإيمان، على طريقة الصبر، على طريقة الإحسان. اللهم اجعلنا من أهل الشكر، ولا تجعلنا من أهل الابتلاء يا رب العالمين. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح شيء عجيب، لا نعرف كنهه ولا نعرف ذاته، وإنها شيء يدخل في الجسم كما يدخل الماء في الغصن. كيف يكون وكيف ينتقل؟ إنما نعرف ذلك من الآثار التي تتعلق بهذا. فإذا رفعنا يد الإنسان وسقط، ورأينا شخصه عينه تشخص إلى السماء، وأعضاؤه تبرد في كل مكان، وهذا النبض يقف، وهذا الضغط يقف، وهذا القلب لا ينبض، عند ذلك نقول: مات الإنسان، ذهبت روحه. اليهود أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لقريش: اسألوه عن ثلاث، فإن أجاب عن بعضها وسكت عن بعض فهو رسول. اسألوه عن أصحاب الكهف، فأنزل الله عليه قصتهم وسورة باسمهم. واسألوه عن ذي القرنين، واسألوه عن الروح، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعن ذي القرنين، وسكت صلى الله عليه وسلم عن الروح، وبين أنها من أمر الله تبارك وتعالى ومن وحيه. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فإن العلم الذي تعرفونه إنما يأتي من ثلاثة أمور: إما يأتي من الحواس التي تكتسبونها، أو من المعارف التي تسمعونها، أو من الآثار الوجدانية التي تشعرون بها كالخجل والوجل. هذه الإحساسات التي تكون عند الإنسان. أما الروح فإنها تقضي على كل العوارض التي يتلبس فيها هذا الجسم. فالجواب إنما كان: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لذلك كما أجاب سيدنا موسى: وما رب العالمين، لذلك أجاب عن أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يتعلق بإحيائه، يتعلق بإماتته، يتعلق بأن كل شيء بيده، لم يتكلم عن ذات الله تبارك وتعالى. لذلك تعجبوا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لسوء فهمهم. ولذا وهذا الأمر إنما كان يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأمر صريح: قل الروح من أمر ربي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إذن ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إذن إن شئنا ذهبنا بالقرآن، محوناه من المصاحف والصدور، ثم لا تجد به علينا وكيلا، من يتوكل علينا؟ إن هذا الأمر إلا رحمة من ربك. هذا الأمر الذي استثناه فهذه الرحمة التي أناطنا الله سبحانه وتعالى بها وأميننا الله سبحانه وتعالى من عذابه، إن فضله كان عليك كبيرا. هذا الفضل هو إرسال رسول الله، هذا الفضل هو إنزال الكتاب عليه، هذا الفضل هو إبقاء الله لهذا الكتاب في حفظه، هذا الفضل أن نشر الله عز وجل هذا الدين، هذا الفضل أن محى الله الكفر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم تأتي الآيات لتبين هذا الأمر الذي ثبت الله سبحانه وتعالى به الإسلام وثبت به الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.